ما في شيء هناك. تفضل ما حصلنا. إذا نحب أكثر العدد يطلع الجو السلام عليكم. من دون الله

الله رب العالمين. بسم الله اللهم صل على محمد. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله السلام على الشيخ بن علي الحي ما شاء الله وانت الله يكرمك كيف حالك الله يحييك يا الحال الله يحفظك السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير عباد الله اجمعين نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. اسال الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح قول العمل انه على ذلك قدير. ها هو مصر الختام لهذه الليله الطيبه المباركه التي يعني نختتم فيها هذا الدرس الذي استفدنا منه كثيرا من فضيله شيخنا الشيخ بدر بن نادر المشاري، وهو درس السيره وتلك الايام الناظره والسيره العاطره لخير البشر عليه الصلاه والسلام. وما اسرع تصرم الايام، كلنا والله في شوق لسماع هذه الكلمات النيرات لشيخنا. فليتفضل مشكورا ماجورا. قبل ذلك نشكر مكتب التعاون للدعوة والإرشاد ودعوة الجاليات شمالي بيشه نور على تكفلهم بالجوائز المسابقة للسيرة للمشاهدين وكذلك الحضور معنا في المسجد، جزاهم الله خير. تفضل شيخنا مشكورا ماجورا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن أبدأ أحب الحقيقة أن أشكر وأن أعتذر. أما الشكر، أشكر الحقيقة الذين ساهموا بعد الله سبحانه وتعالى على هذا العمل المبارك، وأخص منهم هذه القناة قناة بداية وهذا البرنامج برنامج رصيدك، على لا أقول إتاحة الفرصة لهذا اللقاء، فأنا أعتبره مشروع وبرنامج ضخم، بل أعتبره نصرة، لأن فيه بث سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأحياء لسنته. فهنيئا لهم هذه الأجور الكثيرة التي يدعو لهم الناس بسببها بعد الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة أشكركم أنتم الحاضرين في هذا المسجد والذين حضروا، وأخص كذلك المتسابقين وفقهم الله وأعانهم المتواجدين أو الذين خرجوا من هذه القرية، فلهم منا الشكر والتقدير والثناء والحب. ونوصيهم أيضا بتقوى الله جل في علاه، وأن يجعلوا نبراس حياتهم وطريقهم هذه السيرة العطرة حتى يستفيدوا في دينهم وفي دنياهم. وأما الشكر الثالث فهو للمتابعين لهذه القناة، كل من يتابع قناة بداية وخاصة ممن يتابع هذا البرنامج، شكر الله لكم رجالا ونساء وكبارا وصغارا، بل وأعلم من قرب من خلال مجالستي لكثير من الناس أنها متابعة وهذا البرنامج من قبل حتى بعض الشخصيات الكبيرة على مستوى علماء ومسؤولين وغيرهم، فشكر الله لهم وزادهم من فضله وجعل ذلك في ميزان حسناتكم جميعا. وقبل ذلك وبعده وأولا وآخر نشكر الله جل في علاه الذي امتن علينا وعليكم، لأن هذا اصطفاء، كون الله جل وعلا يصطفي شخصا يتحدث عن سيرة نبيه، ويصطفي من يعينه على ذلك، ويصطفي حتى من يتابع ومن يشاهد ومن ينقل ومن يبث، فهؤلاء شركاء إن شاء الله تعالى في الأجر. فلله لوحده سبحانه وتعالى الشكر أولا وآخرا. ثم أشكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلي عليه صلاة دائمة، نشكره حبيبنا ورسولنا عليه الصلاة والسلام، لأنه لولا الله ثم هو لكنا أمة في ضلالة عمياء وفي جهالة جهلاء، وكنا لا نزال في ظلم وفي قسوة وفي بعد عن الحق وعن هذا الدين. لكن جزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الأحبة، الحديث كما قلت لكم اليوم هو الأخير، وأقول وداعا فعلا هذه السيرة المباركة التي عشنا معها طوال 12 لقاء و12 حلقة ودرس، ولا زلت أعتذر أننا لن نوفي حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شيء. طبعا السيرة طويلة، ذكرت لكم هذا من أول لقاء، ونحن في آخر لقاء، ولا زلت أقول والله إن ما ذكرته في هذه اللقاءات ما هو إلا عشر ما ينبغي أن يذكر في هذه اللقاءات طرحا للناس، لكن لعل الله جل وعلا أن ييسر لقاء أوسع من ذلك في لقاءات أخرى إن شاء الله تعالى، سواء عبر هذه القناة أو بعض القنوات الأخرى التي تبث عن طريقها السيرة. أيضا هناك إن شاء الله تعالى دروس مستفادة، يظهر أن الوقت لن يسعفني، لكن إن شاء الله تعالى سنبثها لكم عبر تغريدات في موقعنا إن شاء الله تعالى أو على حسابنا في تويتر، حتى نكمل هذه اللقاءات المباركة والتي أرجو الله أن تكون سببا في هداية البشرية. اليوم سنتحدث عن ثلاثة محاور كلها مهمة ومفصلية. سنتحدث ابتداء عن المنافقين وكيف انتشروا في المدينة باختصار، ثم كيف أنشأوا هذه الحادثة المقيتة وهي حادثة الإفك واتهام عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم سنتحدث عن فتح مكة باختصار أيضا، ثم نتحدث عن حجة وداع النبي ووفاته عليه الصلاة والسلام. فالحلقة اليوم حلقة استثنائية، وأعتقد تحتاج منا شيء من التركيز والاحتساب أيضا في الاستماع إلى ما سيذكر في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. انتهت الخندق كما سمعتم، تكلمنا عن غزوة بدر وعن غزوة أحد، وتكلمنا عن غزوة الأحزاب أو الخندق باختصار في آخر اللقاء الماضي. لما انتهت الخندق طبعا بانتصار المسلمين، وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم على أبو سفيان وعلى المشركين، بل على كل الأحزاب الذين تحزبوا ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حنا الآن في أواخر السنة الخامسة، أواخر السنة الخامسة، خرج عبد الله ابن أبي سلول، هذا رأس المنافقين. هذا الرجل كرهه للنبي من بداية دخول النبي للمدينة، يوم الهجرة، يوم هجرة النبي، ولما دخل النبي المدينة عليه الصلاة والسلام، كان ذلك اليوم قد رشح أهل المدينة الكفار منهم، رشحوا ابن أبي سلول، رشحوه يكون ملكا على المدينة، وكانوا يستعدون على أن يلبسونه تاج الملك. ولما دخل النبي المدينة تركوا الناس ابن أبي سلول وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تركوه وملكه، ولم يعد له ملكا ولم يتوج على المدينة. ومن ذلك اليوم هو حاقد وحانق على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين. طبعا بعد الخندق علم المنافقون وابن أبي سلول هذا تحديدا أن الرسول لا يمكن أن تواجهه لا بالسلاح ولا بالسيف ولا بالقوة، وكل ما أرادوا أن يفعلوه فعلوه. تحزبت قبائل اليهود مع قبائل العرب وحاولوا على أن يهزموا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما هزموه، فوجدوا أن ليس لهم طريقا الآن إلا أن يشتغلوا في جانب الإشاعات والافتراءات. طبعا المنافقين اضطروا على الإسلام اضطرارا، متى؟ بعد غزوة بدر، لأن الرسول بعد غزوة بدر تمكن المسلمون وأصبحت الفرقان حقيقة، فما كان للمنافقين بدا إلا أن يدخلوا مظاهرة أو يتظاهروا بأنهم قد أسلموا وهم على نفاق وعلى كفر، لكنهم أظهروا ذلك حتى يستطيعوا أن يخترقوا صفوف المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن المنافقين موجودين، وتعرفون أنتم في غزوة أحد خرج مع النبي قرابة 1000 مجاهد، 300 رجل الثلث من الجيش أرجعهم ابن أبي سلول هذا، ورجعوا بسبب المنافقين، وبقي مع النبي 700 شخص فقط. فالرسول يعرف الآن عليه الصلاة والسلام أن حزب المنافقين متواجدين في المدينة، وأن لهم تأثير، وأن لهم صوت كما قال الله، وأن يقولوا إيش؟ تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، يا محمد فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. خرج النبي إلى بني المصطلق أو المصطلق، هؤلاء بعض القبائل حاولوا خلنا نقول يهاوشون، بمعنى يحارشون أهل المدينة، فسمع النبي أنهم يريدون أن يغزوا المدينة، فأخذ النبي مجموعة من الصحابة جيشا معه، فخرج في هذه الغزوة بني المصطلق، وهي عبارة عن قبائل تجمعت تريد غزوة أو غزو المدينة. خرج النبي، طبعا كان في الغزوة ممن خرج مع الرسول عدد من المنافقين، وخروجهم في الغزوة يريدون أن ينخروا في المجتمع. أوقف النبي الجيش لما انتهى منهم، هزمهم الرسول، في عودته وقف الرسول الجيش عشان يستريحون ويشربون الماء ويرتاحون قليلا وينامون. خرج غلام مولى العمر بن الخطاب، وخرج كذلك أحد الموالي من عند الأنصار عبيد، راحوا عند البئر يأتون بالماء حتى يشربون أهل الجيش. هذا المولى مولى عمر ومولى الأنصار سار بينهم على ما يقولون حدة في الكلام، هذا يتكلم لماذا تأخذ الماء قبلي، وهذا يقول ليش تأخذ الماء قبلي، فارتفعت الأصوات. فقال المولى الأنصاري يا للمهاجرين، أو يا للأنصار، وقال مولى عمر يا للمهاجرين. فقام بعض المهاجرين والأنصار فسمعوا الكلام ودخلوا معهم خلنا نقول في المشكلة، وارتفعت الأصوات بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام وقال دعوها فإنها منتنة أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، أنا موجود، هذه دعوة، دعوة الجاهلية مرفوضة ولا نقبلها، ونحن نقولها اليوم عبر هذه القناة، دعوة الجاهلية مرفوضة، العنصرية مرفوضة، الطبقية مرفوضة، هذه الأمة أمة واحدة، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التفرقة بالتقوى والإيمان، ليس هناك تفرقة بين أبيض ولا أسود ولا غني ولا فقير ولا صاحب مال ولا غير ذلك ولا صاحب سلطان ولا صاحب جاه ونسب، كلا، هذا الأمر مرفوض. ولذلك النبي يقول دعوها اتركوها عيب، فإنها منتنة أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. طبعا المنافقين هم يريدون أن يحاولوا في كل مرة، تخيلوا ابن أبي سلول هذا من مواقفه النتنة، النتنة أن الرسول مرة خرج وهو في المدينة يمشي على دابته، كان يزور واحد من الصحابة، فغبرت دابة النبي، وعبد الله بن أبي سلول واقف، فحط يده على خشمه يعني سد أنفه من الغبار، قال غبرت علينا بدابتك، هل لا بقيت في بيتك حتى لا تغبر علينا؟ ثم قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لا يليق، وأطهر أيضا مسامعكم من قول ذلك المنافق في حق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. سعد بن عبادة يوم شاف هذا الموقف من المهاجر والأنصار عند البير راح للرسول قال ما الأمر يا رسول الله؟ قال أو ما سمعت قومك ماذا يقولون؟ لأن ابن أبي سلول قام وقف عند البير وش قال للناس؟ هذا محمد الذي جاءكم من مكة غريب مهاجر، فاستقبلتموه وقاسمتموه وأصحابه الدور والنساء ومكنتموه من أنفسكم، انظروا ماذا يفعل وأصحابه. وغضب النبي عليه الصلاة والسلام من تلك المقولة. طبعا الرسول الآن لابد أن يحل الموضوع، والرسول كما قلنا عظيم في كل شيء، في سياسته، في تخطيطه، في مراعاته للوضع، في محاولة أن يقطع مثل هذه الإشكال. عندنا مثل في العامية يقول اقطع شو يقولون الداب وشجرته، فالنبي أراد أن يوقف مثل هذه المشكلة، ماذا فعل؟ الناس مرتاحين توهم جالسين ويبغون اللي يشربون الماء ويرتاحون، قال قوموا فأكملوا مسيركم. وين يا رسول الله؟ ما ارتحنا. قال قوموا. الرسول يريد أن يشغلهم بالمسير. قالوا الصحابة فقمنا في النهار فقلنا لعله يريحنا في آخر الليل في آخر النهار يعني وقت المساء. فمشينا فإذا فدخل الليل علينا قلنا نرتاح الآن. قال أكملوا المسير. قلنا لعله يجلسنا ونرتاح في آخر الليل. قال فدخل الفجر علينا وصلينا وقال واصلوا مسيركم. قلنا لعلنا نرتاح. فجاء الضحى فإذا بالرسول واصل المسير حتى ارتفعت الشمس واحتر الجو وشبه تعب الناس والصحابة. فأمرهم النبي أن يبقوا وأن ينزلوا وأن يناموا. حتى قال الصحابة والله ما إن لامست أجسادنا الأرض إلا ونمنا مباشرة. وهذا ذكاء حتى نشغلهم. ولذلك اليوم الدول جميع الدول والحكومات تشغل الشعوب بشيء يلهيها عن السياسة. وهذه سياسة الحكومات في الداخل وفي الخارج. لكن ليس عيبا أن تشغل الشعوب لكن بشرط أن تشغلها بحق وليس بباطل. أن تشغلها بما ينفع وليس بما يضر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشغل أولئك القوم بهذا الأمر. تقول عائشة تروي عائشة تقول أن النبي كان يأخذ يقرع بين النساء يحط قرعة تخرج معه واحدة من زوجاته في كل معركة. وهذا كلام للحريم مرة ثانية وللنساء ولبناتنا أن المرأة كانت تقف خلف الرجل حذو القذة بالقذة فيما يختص بها. فإذا برسول الله تقول عائشة كان النبي يقرع بيننا يحط قرعة وكنت في تلك المعركة معه. القرعة كانت على عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذه عائشة الطاهرة المطهرة حصان رزان من كريم الخرائد مهذبة من طيب من طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل. عائشة رضي الله عنها أطهر من ماء زمزم وأنقى من من من حمام الحرم الشريفة الطاهرة العفيفة أمنا رضي الله عنها وأرضاها. اللهم اجمعنا بها مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. النبي تقول عائشة اسمعوا الرواية تقول عائشة فكنا ولما عاد النبي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعود تقول نزلنا منزل لنستريح فيه هذا المكان اللي سارت عندها المشكلة. تقول فذهبت لأقضي حاجتي راحت مكان بعيد تقضي حاجتها. تقول فلما أخذت أقضي حاجتي فإذا برسول الله أمر بالجيش أن يمشي. تقول فلما أقبلت على مكان الجيش ما وجدت الجيش وجدتهم قد ذهبوا وكان النساء في ذلك الوقت خفافا يعني خفيفات وقد حمل الرجال هودجي لخفتها يعني خفيفة ليست بالسمينة. فظن الرجال أنني في داخل الهودج فوضعوا هودجي على راحلتي على الناقة التي كانت تركب عليها رضي الله عنها وأرضاها. تقول فرأيت من نفسي أن أرجع أجلس في المكان اللي كنت فيه حتى لا أضيعهم لعلهم يفتقدونني في الطريق ويرجعون إلي يبحثون عني. تقول فرجعت رضي الله عنها وأرضاها في ليلة يا لها من هداد فيه ليس فيه بصيص يلوح ولا نجم يسطع. تقول فغفت عيني أنا تعبانة وغفت عيني فنمت. تقول فإذا بصفوان ابن المعطل صحابي جليل مهاجري شهد بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وش وظيفتك يا صفوان؟ ليش انت جاي متأخر؟ وظيفة صفوان كان يبحث عن اي شيء يسقط من متاع يعني يتفقد الجيش اي شيء طايح شيء نسوه ما انتبهوا له كان يتفقده. وكان يعس يعني يراقب المكان بعد ان يتحرك الجيش وهذه خطة النبي وهو يجي عقبهم قد لا يدركهم الا بعدهم بيوم او ساعات احيانا. يقول رضي الله عنه وأرضاه صفوان بن المعطل فرجعت أتفقد مكان الجيش أبحث عن شيء. يقول فرأيت سوادا من بعيد فقلت نسى القوم أو الجيش متاعا لهم. فلما تقدمت فإذا بها ضعينة رسول الله فإذا بها عائشة زوجة النبي. تقول عائشة أنا كنت نائمة غفت عيني رضي الله عنها وأرضاها. فقال صفوان إنا لله وإنا إليه راجعون. زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة فاستيقظت من استرجاعه وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول قمت من صوته فاستيقظت من استرجاعه وخمرت وجهي ولبست جلبابي والله ما كلمني كلمة وما كلمته كلمة إلا أنه أناخ راحلته وقال لي اركبي، فركبت عليها وانطلق يقودها، فهلك من هلك، ورميت المحصنة البريئة بما رميت، ودخلت رضي الله عنها في الظهيرة. اليوم الثاني أقبلت رضي الله عنها مع صفوان، والظهر قد خرج والنهار، فرآها المنافق ابن أبي سلول ورآها المنافقون فقالوا فيها رضي الله عنها ما قالوا، فأشاعوا الفرية، لماذا تأخرت؟ لماذا بقيت مع صفوان بن المعطل؟ ليش صفوان تأخر معها أيضا في آخر الصف؟ لماذا نحن نصل في الليل وهي لا تصل إلا في النهار؟ والله ما ضرها كما يقول شيخ الإسلام، إنما ما يثبت براءتها قبل نزول القرآن أنها جاءت مع صفوان على دابتها أو على راحلته في النهار في وضح النهار، فأقبلت ودخلت على القوم ربيبة عفة وحياء وطهر، معاذ الله أن تأتي الحرام، ولكن يطيب لأسود القلب التجني ويشوي عند جاهله العقاب. رقص الخبيث وأرعد وأزبد وتحدث المنافق، وما أكثر أهل النفاق اليوم، وما أكثر الذين يشوهون سمعة المؤمنين، وما أكثر المحاربين لهذا الدين. فلو لبس النهار لباس أبا أبي لدنس ثوبه وضح النهار، لكن الله جل وعلا أراد شيئا فكان، والطاهرة غافلة عما أراده أولئك المنافقون. ذاع الخبر وانتشر الكلام أن عائشة رضي الله عنها تأخرت مع صفوان لأنها تريد أن تفعل الفاحشة معه. أصيبت رضي الله عنها، ومن أقدار الله أنها تقول أصبت بحمى فجلست في بيتي، والله ما علمت الخبر وما علمت أن الناس تحدثوا فيني، الرسول لم يخبرها وأبو بكر ما أخبرها وأمها ما أخبرتها. تقول فبقيت على هذا الحال إلا أنني استنكرت لطف النبي. تقول أنا استنكرت الرسول، كان النبي لطيفا حينما أمرض، أما هذه المرة فما رأيت منه ذلك اللطف وذلكم الاهتمام الذي كان النبي يفعله معي حين المرض، فاستأذنته أن أمرض في بيت أبي، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول فذهبت وتمرضت في بيت أبي، وأبو بكر الصديق سمع الفرية وسمع الخبر، ومرت عليه الليالي عظيمة، ومرت على آل بكر الليالي ما مرت على رجل مثله. يقول رضي الله عنه والله ما علمت أحدا من أهل المدينة، مرت عليه ليالي كما مرت علينا آل أبي بكر حينما رميت عائشة رضي الله عنها بما رميت، لكنه يحسن الظن في ابنته وينتظرون الفرج من السماء، والرسول صابر. ومن حكمة الله انقطع الوحي عن رسول الله وينقطع جبريل مدة شهر، والفرية تنتشر والمنافقين يتحدثون، والنبي صلى الله عليه وسلم يتألم ويصعد على المنبر فيقول يا أيها القوم أو يا أيها الناس، إني سمعت رجلا آذاني في أهلي وقال في أهلي ما ليس فيهم، والله إني ما علمت عنهم إلا خيرا، وأنتم تشهدون بذلك. والفرية تنتشر، والنبي يحاول أن يكون حكيما حازما يحسم الإشاعة ويظهر البراءة ويقطع القالة في حكمة ما وعت أذن ولا سمعت بها منذ أزمان وأدهار، ما كل الرجال لهم عقول بها في كل خطب يستباني، ففي الناس العقارب والأفاعي ومن هو في الخديعة ثعلبان. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عند حسن ظن بزوجه، لكنه بشر والوحي لم ينزل، فذهب إلى أسامة فقال يا أسامة ماذا تقول في عائشة؟ قال يا رسول الله ما علمنا عن أهلك إلا خيرا. وذهب النبي يسأل زينب بنت جحش، لأن أخت حمنة بنت جحش إحدى اللواتي نشرت الفرية، هي لم تصدق لكنها قالت هذا الكلام كما قال غيرها، قال ذلك حتى حسان بن ثابت، وقاله مجموعة من أولئك الأطهار لكنهم بشر. قال ماذا تقولين في عائشة؟ قالت والله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عنها إلا خيرا. فإذا برسول الله يسأل الجارية قال ماذا تقولين في عائشة؟ قالت يا رسول الله إن زوجك كالذهب الأحمر، ووالله لو أنها فعلت ما قيل فيها لأخبرك الله من فوق سبع سماوات. وحال الصحابة يا رسول الله زوجك الله إياها ولن يدلس عليك فيها، ولو فعلت ما فعلت لأخبرك الله جل وعلا. وأبو بكر مهموم كأن القلب تنهشه السباع، لا يدري ماذا يقول وماذا يفعل. انقسم الناس أربعة أقسام، منهم الذين صدقوا وهم ساكتون، ومنهم الذين كذبوا وهم ساكتون، ومنهم من شاع خبرهم وأخذوا يتحدثون وهم ليسوا بمصدقين لكنهم من باب فقط الفضول، ومنهم أفاكين منافقين ينشرون الفرية. تقول عائشة خرجت في ليلة بعد أن نشط، طابت من الحمى التي جاءتها ولم تعلم رضي الله عنها بما قيل فيها، خرجت مع أم مصطح وابن مصطح ابن خالتها، أو مصطح ابن خالتها. أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق عليه، شهد بدرا وتكلم فيها مع حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش رضي الله عنهم جميعا. تقول فمشيت مع أم مصطح أقضي حاجتي، ونحن راجعين عثرت أم مصطح، ومن عادة العرب إذا عثروا يسبون من كان سببا في المصيبة التي تأتيهم. قالت أم مصطح تعس مصطح أو هلك مصطح. قالت عائشة لا تقولي هذا الكلام، والله إنه رجل شهد بدرا مع رسول الله، والرسول أخبر أنه من شهد بدرا قد غفر الله له. قالت له أم مصطح والله ما علمت يا عائشة ماذا قال عنك. قالت وماذا قال عني؟ قالت رماكي بالزنا، رماكي بالفاحشة والزنا، حتى قال الناس بقوله. فقالت عائشة أهو قال الناس عني هذا؟ قالت نعم قال الناس عنك ذلك. تقول فبكيت. قالت أم مصطح فشهقت شهقة، خشيت عليها أن تموت، وركضت رضي الله عنها وجرت حتى دخلت إلى بيتها، فلقت أمها عند الباب فقالت يا أمه إنني سمعت ما يقال عني، أو حقا ما قيل؟ قالت أمها أي والذي نفسي بيده، لقد سمعنا ما قيل. قالت أو علم أبي؟ قالت علم الصديق رضي الله عنه. قالت أو علم رسول الله؟ قالت علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول فأخذت أبكي حتى كاد أن يغشى علي، وأبو بكر كان في سطح البيت يصلي، فسمع صوتها وبكاءها فنزل، فقال لأمها لم تبكي عائشة؟ قالت إنها علمت ما يقول عنها الناس وتفطرت كبدها من البكاء. وقام أبو بكر رضي الله عنه الشريف الطاهر وبكى رضي الله عنه وأرضاه، وقال والله ما من أهل بيت أصابهم مصيبة كما أصيب بيت آل أبي بكر، والله ما رمينا بها في الجاهلية أفنرمى بها في الإسلام. والله ما رمينا بهذه الفرية في الجاهلية أفنرمى بها في الإسلام. فقال النبي فقال عمر لرسول الله يا رسول الله زوجك لقد زوجك الله إياها، ووالله إن الله لا يدلس عليك. فبكى رسول الله وقال قل لهم يا عمر، قل لهم يا عمر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على المنبر فوقف وقال يا أيها الناس بلغني أن رجلا يؤذيني في أهلي، وما علمت عن أهلي إلا خيرا، وقد شهد الناس بذلك، وقد ذكروا لي رجلا ما علمت عنه إلا خيرا، ولا دخل بيتي إلا بإذني، وقد شهد بدرا معنا، فمن يعذرني في حقي من هذا الرجل؟ قولوا أنتم أيها الناس. فقام أسيد بن حضير من الأوس فقال يا رسول الله والله ما علمنا عن أهلك إلا خيرا، إن كان من الأوس قمنا وقطعنا رأسه، وإن كان من الخزرج فمرنا فنقطع رأسه. وقام سعد بن عبادة وقال اسكت يا أسيد لن تستطيع أن تقطع رأسه. أخذته الحمية فقال أسيد اسكت يا منافق، إنك تسكت على من يتكلم في عرض رسول الله. فقام رسول الله وأسكتهم وقال اسكتوا أو اصمتوا، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على عائشة تقول دخل علي النبي، وكانت الجلسة الأخيرة بعد قرابة الشهر من انتشار الفرية. قالت فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابه من الهم ما أصابه، فدخل فإذا بأبي وأمي وقال يا عائشة اصدقيني القول، إن كنت فعلت ووقعت فتوبي فإن الله تواب رحيم، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله من فوق سبع سماوات. تقول فجهشت بالبكاء والتفت على أبي أبو بكر فقلت يا أبتي أجب رسول الله، يا أبتي أجب رسول الله، كأنها تقول دافع عني يا رسول الله يا أبي. فقام أبو بكر فقال والله لا أدري ماذا أقول. فالتفتت إلى أمها وقالت يا أم أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله لا أدري ماذا أقول. تقول فقمت وأنا أبكي فقلت أما أنا فسأقول له ما قال أبو يعقوب في حق يوسف أو أبو يوسف يعقوب. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول والله ما قلتها إلا وعلمت أن الله سيبرئني، وكنت أظن أن الله جل وعلا سيري رسوله رؤيا في المنام يرى براءتي، وما علمت أنه سينزل في قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. قالت فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغشاه ما تغشاه، وعلمت أن الوحي ينزل عليه. تقول فإذا برسول الله ينحدر عرقه، ثم أخذ يتبسم وشكر الله وسجد وأخذ يدرج لها البشارة. فقال يا عائشة أبشري أبشري، إن الله برأك من فوق سبع سماوات. إن الله برأك من فوق سبع سماوات، لك الحمد يا ربي على كل نعمة، ومن جملة الإنعام قولي لك الحمد. فأخذ يتلو صلى الله عليه وسلم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. وتلا رسولنا صلى الله عليه وسلم كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. اتلقونه بألسنتكم يا ويل الذين يتهكمون ويفترون على الناس وخاصة النساء الغافلات اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم ختم الله الآيات: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. نزلت الآيات واستبشر النبي صلى الله عليه وسلم وخرج عليه الصلاة والسلام وصعد المنبر وأخذ يخطب الناس ويتلو عليهم هذه الآيات، آيات تنزه وتطهر، أتطهر هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها وأرضاها، وتطهر كذلك أو تجبر أسرة آل الصديق رضي الله عنهم وجبرا لمصابهم وازديادا في أجرهم. وقد توعد الله من وقع فيها رضي الله عنها، وقد أجمع المسلمون خاصة وعامة أن من تكلم في عائشة رضي الله عنها عاقبه الله ولعنه وعليه لعنة الله وله عذاب شديد. بل كما قال الله جل وعلا: لا تحسبوه شرا، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. هذه الإفك وهذه حادثتها، وهم هم المنافقون في كل زمان ومكان. ولعلي أنا بهذه المناسبة أقول لكل امرأة أو فتاة أو مظلوم اتهم في عرضه أو ظلم ظلما شنيعا من قريب أو زوج أو أهل زوج أو جيران أو أقارب أو أصدقاء، أقول اصبروا، فإن الله جل وعلا إذا علم صدقكم وصدق لجوءكم إليه سوف يثبت براءتكم. وأحذر من يقعون في أعراض الناس، وأخص رجال الإعلام وأهل الصحافة، أنادي شبابنا وفتياتنا ومن يكتبون في هذه الوسائل في تويتر وغيرها أن يتقوا الله في نقل الشائعات والافتراءات والكذب والإفك على المؤمنين والمؤمنات. النبي الآن في المدينة، استقرت المدينة، نحن في السنة السادسة من الهجرة. قريش طبعا أهلكتها الحروب، ولا تستطيع قريش أن تهدد المدينة، والنبي لديه هدف عليه الصلاة والسلام، وعنده غاية يحمل رسالة، يريد أن يبلغ رسالة الله في الأرض، والرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يدخل الإسلام لكل بيت ولكل مكان. ورغم الظلم والعداء الذي لاقاه من أهل مكة إلا أنه كان يفكر في هدايتهم وفي دعوتهم. وقد اشتاق الرسول لمكة، يريد أن يطوف بها وأن يسعى بين الصفا والمروة وأن يقف عند الكعبة، والصحابة كذلك اشتاقوا لديارهم وبيوتهم وأهلهم. فكان يفكر عليه الصلاة والسلام كيف يدخل مكة، لأن لو أراد الدخول قامت قريش، وسيكون قريش ستكون قريش إما تريد حربا أو ربما تنازع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يريد أن يدخلها بسلم. وهذا فيه دليل ورد على بعض المستشرقين وعلى من يتهمون ديننا ونبينا أننا نحب الدماء وأن ديننا دين دموي. هذا الرسول قوي وأصبح له دولة وأصبحت عنده جيوش كبيرة، ومع ذلك يفكر كيف يدخل المسجد الحرام ومكة بالسلم. فنام النبي صلى الله عليه وسلم، ولما نام رأى في المنام رؤيا أنه يدخل المسجد الحرام وأنه يطوف بالبيت الحرام، والصحابة كذلك يدخلون ويحلقون رؤوسهم ويقصرون. وقد قال الله ذلك في القرآن: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. أراد الرسول الذهاب، ولما جاءت الرؤيا الآن تحقق عنده ما سيدخل. طيب ماذا سيفعل الرسول الآن؟ سيذهب معه جيش، لكن لا يريد حربا. وجهز النبي صلى الله عليه وسلم معه 1400 من الصحابة وقال لهم احرموا البسوا احرامكم. وشوفوا خرج النبي محرمين وطلع في الاشهر الحرم عشان تعرف قريش ويعرفون العرب اني انا ما ابغى الحرب. الاشهر الحرم ما ترفع السيوف فيها. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الاشهر الحرم محرم معه الصحابة ومعه 1400. ولما اقترب النبي عليه الصلاة والسلام من مكة رفضت قريش ان يدخل النبي مكة وحصلت مفاوضات اختصر الكلام وتم صلح وهو ما يسمى بصلح الحديبية. اتفقوا على شروط الصحابة انزعجوا لكنهم سمعا وطاعة لرسول الله. اولها 10 سنوات يا محمد ما تدخل مكة ولا تقبل علينا. قال الرسول وافقت. 2 ان من يسلم من الكفار ويأتيك ما تدخله معك ترجعه الينا. قال وافقت. 3 ان من يأتي من قومك مرتدا الينا نقبله. قال وافقت. الصحابة قالوا كيف توافق يا رسول الله؟ لكن الرسول يعلم ان الموضوع اكبر من ذلك فوافق النبي على ذلك. طبعا بعد مداولات كثيرة اختصرها لضيق الوقت. فوافق النبي وكتب سهيل بن عمرو وقع مع النبي على وثيقة. ولما جاء الرسول يوقع قال اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. قال ومن الرحمن الرحيم؟ يقول الرسول نحن ما نعرف، احنا نعرف باسمك اللهم امسح الرحمن الرحيم. قال امسحها يا علي. قال من محمد بن عبد الله رسول الله؟ قال لو آمنا انك رسول الله ما رديناك. امسح رسول الله واكتب من محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. قال امسحها يا علي. قال يا رسول الله كيف امسحها؟ قال امسحها يا علي ارني اياها. الرسول لا يقرأ فوضع يده النبي عليها وضعها علي عليها فمسحها رسول الله ووافق على تلك البنود. في نفس اللحظة والنبي صلى الله عليه وسلم يفاوض ابن سهيل بن عمرو اقبل على النبي مسلم قبل يوقع الرسول وهو يقول يا رسول الله ارادوا قتلي اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. طيب يقبل الرسول ولا ما يقبله في عهد له؟ قال انا اقبله. قال سهيل لا، هذا اول واحد ما تقبله. فرده النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على عهده عليه الصلاة والسلام. وافق النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت الوثيقة والصحيفة وتم هذا الصلح. فقال الرسول للصحابة احلقوا رؤوسكم واذبحوا هديكم. فما قام ولا واحد من الصحابة لانهم ما هم مستوعبين، احنا جايين مشتاقين الى ارضنا لنا قرابة 6 سنوات والى بيوتنا والى اهلينا والان نحن اقوى منهم يا رسول الله ويرجعونا وحنا قاربين على مشارف دخول الكعبة وعند الحرم. قال النبي ارجعوا. فخاف النبي يهلكون ودخل النبي على ام سلمة قال هلك قومك هلك قومك، ما يبغى لهم المخالفة. قالت ام سلمة لا يا رسول الله، اني اشير عليك ان تخرج انت بنفسك الى الناس وان تحلق رأسك امامهم وان تنحر الهدي وسيفعلون كما تفعل. شوفوا كيف دور ام سلمة ودور المرأة اؤكد حتى في هذه القضية الشائكة. فذكر النبي ونظر لها وعلم ان رأيها رأي قوي، مو مثل بعض الشيبان اليوم او بعض الناس اليوم في وقتنا المعاصر يقول شاوروهن وخالفوهن. لا، النبي كان يستشير المرأة ويأخذ بالرأي الحكيم المنصف الحق. فخرج النبي الى الناس وحلق رأسه ونحر هديه فقام الناس ففعلوا مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. ونزلت على النبي سورة الفتح انا فتحنا لك فتحا مبينا. وين الفتح هذا؟ طيب ليش ما نزلت هالسورة في غزوة بدر؟ لا، هذا فتح لان سيترتب عليه فتوحات كبيرة اذا رجعت يا محمد. واخرها جاءت الرسول يقرأ السورة وقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام، هم راجعين امنين ان شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يقول الصحابة: والله لقد رجعنا وما ظننا أن هناك نصر. تدرون رجع النبي سنتين، السنتين هذه دخل فيها الإسلام عدد أكثر من أعداد الذين دخلوا في الإسلام منذ أن بعث النبي إلى هذا اليوم، اليوم الذي دخل أو كان فيه صلح الحديبية. الآن حنا في السنة الثامنة من الهجرة. كم عمر النبي؟ عمر النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة. أقبلت الناس والقبائل واستقرت المدينة، جت قبيلة أشجع وقبيلة غفار منهم أبو ذر الغفاري وقبيلة دوس اللي وعدهم الرسول قال إذا سمعت بخروجي فتعالي، وأسلمت وبني سليمة. في قبيلتين في مكة، قبيلة خزاعة وقبيلة بني بكر، ركزوا في هالكلام لأنها مهم. قبيلة خزاعة أسلمت وحالفت النبي وهي في مكة، وقبيلة بني بكر حالفت قريش ما زالت على الكفر ووقعت مع قريش حلف. تعرفون الآن فيه عهد أن ما يقتل أحد من المسلمين، لكن من جاء للنبي مسلما لا يقبله النبي عليه الصلاة والسلام. خزاعة هنا أو بني بكر قالت فرصة ما دام خزاعة أسلمت، وخزاعة من يوم أسلمت وحالفت النبي ازدادت قوتها حتى في مكة. خزاعة أصيبت بالذهول، قالت حنا كنا نتحارب حنا وياهم ونحن أقوى منهم، والله لا نتركهم أبدا. فقامت خزاعة فأرادت أن تنقض العهد، ولما أرادت نقض العهد خزاعة ذهبت وشاورت كبار قريش، كان أبو سفيان موجود لكن منكسر أبو سفيان بعد الخندق خلاص، وكان اللي ماخذين الزعامة سهيل بن عمر وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية، كان كبير خزاعة اسمه نوفل بن معاوية. نوفل هذا طايش، راح إلى كفار قريش قال شوفوا أنا أريد أن أقاتل خزاعة وأقتلهم، هم ساروا أحلاف لمحمد وتقووا. قالوا افعل ما شئت ننقض عهد محمد ونقف معك، وراح يريد قتلهم. فهربوا ذهبوا إلى منطقة تسمى الوتير قريبة من الحرم وقتلهم عند الوتير هذا. لما قتلهم عند الوتير سقط منهم 3 فقتلوا، فصاح رجل فيهم قال الحرم الحرم، يعني روحوا عند الحرم لأنهم إذا دخلتوا الحرم ما راح تقاتلكم خزاعة. فدخلوا الحرم فإذا بسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل يقولون لنوفل هذا الحق بهم واقتلهم عند الحرم حتى العهد واحترام الحرم ضاع. وقام مجموعة، قام أبو سفيان ومعه مجموعة، قال يا قريش الحرم الحرم كيف تقتلون فيه؟ قال لهم نوفل بن معاوية تسرقون في الحرم ولا تأخذون بثاركم عند الحرم، وسكتوا يعني كأنهم صدقوا هالكلام. فقتلوا منهم 10 عند الحرم، فركضوا يجرون وذهبوا عند رجل كبيرا لهم يختبئون في بيته يقال له بذل ابن ورقاء، هذا كبير خزاعة، وراحوا حتى يجيرهم لأنه كبير قومه. فدخلوا في بيته ولحقتهم قريش وخزاعة وقتلوا عدد منهم في بيته. فقال كبيرهم هذا ابن ورقاء: قم يا عمرو بن سالم، واحد من المسلمين من خزاعة، وانطلق خفية لا يراك أحد منهم، واذهب إلى محمد في المدينة وأخبره صلى الله عليه وسلم، قل له ترى قريش نقضت العهد وقد قتلونا عند الحرم، وإني أوصيك ألا تنام ليلا ولا نهارا، يقول شد حيلك يعني وأسرع ولا تنام حتى تصل محمد في أقرب وقت وفي أسرع وقت. يقول رضي الله عنه عمرو بن سالم: فسرت في الليل والنهار حتى وصلت النبي. الناس لما وصل المدينة عمرو بن سالم كانت الناس مشغولة في مزارعها، ودخل المسجد، يقول دخلت المسجد فما وجدت إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ووجدت حاطب بن أبي بلتعة، حاطب هذا سفير النبي للمقوقس. يقول فدخلت للنبي ولم أرد أن أخبره بسر، يعني عنده حاطب وخفت اني اقول كلام يفهمه الناس. ولم يكن في المسجد الا الرسول وحاطب عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم جميعا. قال فقلت له الامر بقصيدة بابيات، وقفت عنده وقلت يا رب اني ناشد محمدا، حتى قال ان قريشا قد اخلفوا موعدا وانقضوا ميثاقك المؤكد، فانصر هداك الله نصرا مؤبدا، وادعوا عباد الله يأتوك مددا. قال نصرت يا عمرو يا ابن سالم. وماذا فعلت قريش؟ قال خانت وقتلت عند الحرم يا رسول الله، ونقضت العهد الذي معك. الحين كفار قريش ما يدرون طبعا هذا سالم راح، وجابوا سفيان قال والله ان بلغ الخبر لمحمد ليخرجن عليكم بجيش عرمرم، واني قد حذرتكم الا تقتلوا في الحرم. طيب وش الحل؟ خافوا تحسفوا وندموا وبدأوا يراجعون انفسهم. قالوا اني اوصيكم الا يخرج احد، لا يطلع احد، حاصروا مكة لا يطلع احد من بني خزاعة فيخبر محمد. ولم يعلموا ان سالما قد وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. واجتمع الكفار في دار الندوة، كان من ضمن الموجودين عبد الله بن سعد بن ابي السرح، هذا اسلم سنة، راح المدينة واسلم، جلس سنة مع الرسول ثم ارتد ورجع المكة. فقال عندي القول، فاني جلست مع محمدا عاما واني اعرف خباياه واسراره، انا اعرف شخصية رسولكم هذا، وانا اللي بعلمكم عن الذي يدور عنده عند قومه، واخبركم بشخصية محمد صلى الله عليه وسلم. قريش وش كانت تقول؟ قال ندفع الجزية ونفتك، هذا رأي. قالوا لا، لن يقبل النبي عليه الصلاة والسلام الجزية. قالوا طيب ماذا نفعل؟ قال نمسك اللي قتلوا هؤلاء الرجال ونسلمه لمحمد يفعل فيهم ما يشاء. قالوا لن يقبل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابو سفيان عندي لكم رأيا، دعوني اذهب اليه انا وادعي انني لم اكن موجودا وقت الصلح، الصلح اللي صار في الحديبية، واني ما دريت عن الصلح اللي دار بينك وبينهم، واننا نطلب زيادة في المدة وزيادة في يعني في بنود العقد هذا او الصلح الذي دار. وركب ابو سفيان على راحلته وتوجه الى المدينة، ولما اقبل على المدينة دخل شافوه الصحابة ابو سفيان كبير قريش، لان مات كثير من العتاولة المشركين، مات ابو جهل ومات ابو لهب، بقي ابو سفيان. فذهب ابو سفيان يبحث عن من؟ وين بيروح؟ لا، ذهب يبحث عن ابنته زوجة النبي ام حبيبة، بنته ام حبيبة لما هاجرت تزوجها الرسول. ام حبيبة هاجرت الهجرة الاولى في الحبشة، ولما رجعت من الحبشة جت للمدينة ما شافها ابوها، من السنة الخامسة للبعثة ما شافها، اكثر من 15 سنة، ورجعت وهي مؤمنة مسلمة فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لها الرسول اني اتزوجك يا ام حبيبة واني اريد ان اغزو اباك في عقر داره، انا ابغى بسفيان هذا. فقال اين ام حبيبة ابنتي؟ قالوا هذه حجرتها، هو تاجر ومن كبير قريش. فذهب الى بيت ابنته، يوم جاء عند الحجرة الا حجرة صغيرة، وبنته مع كثرة التعب والهجرة نحلت وتغير شكلها، فقال لها يا ام حبيبة لقد تغير لونك وازددت ذبولا وتعبا. قالت لا والله انما ازددت قوة ونورا وايمانا. ودخل عندها وهو كافر، الصحابة يناظرون ايش بتسوي، هذا ابوها وهذا زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وتوجه ابوها في الحجرة وفي فراش النبي، يوم جاء ابو سفيان بيقعد على الفراش حق الرسول، فقالت انتظر يا ابي، وحملت الفراش وصفطته ووخرته، قالت الان اجلس. قال لها ليش؟ قالت هذا فراش رسول الله وهو طاهر وانت نجس، والله لا تجلسن على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الزوجة الوفية المؤمنة مع انه ابوها. ثم اراد ابو سفيان ان يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول داري عن الخبر له، والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد مع الصحابة، ابو سفيان جاي. وقال لهم الرسول شوفوا الذكاء وبعد النظر، ان ابا سفيان اقبل عليكم يريد منا ان يزيد في العهد والوعد، وان يغير في يعني بما تم بيننا وبينه في الميثاق، فراسة نبيكم عليه الصلاة والسلام. فوقف عند الرسول قال يا محمد اني جئتك من مكة أريد أن نزيد في العهد والوعد. الرسول ما قال أني دريت، قال له ولما ألسنا قد وقعنا بينكم ميثاقا في صلح بيننا وبينكم ونحن على الوعد وعلى العهد والله لا نغدر. هذا اللي عندي. أبو سفيان الآن يناظر يبغى رد، قال سأذهب إلى رجل يجيرنا. والعرب من أول ذهبوا إلى رجل ذو قيمة وشيمة مثل ما يقولون، قالوا أجرنا، وإذا أجار قبلت العرب بإجارته. فذهب لأبو بكر، أبو بكر ما كان جالس في المسجد، قال يا أبا بكر إني أريدك أن تجيرنا. أبو بكر ما يدري أن قريش خانت العهد، وإني ذهبت إلى رسول الله إلى محمد وإنه قال نحن على الوعد والعهد لا نغدر، أجرنا تكسب بها عز الدهر يا أبا بكر وتذكرها العرب لك، أجرنا فإني إن أجرت العرب عساس نستطيع نمدد. قال أبو بكر والله لا أقول إلا ما قال رسول الله، نحن على العهد والوعد ولا نغدر. وراح العمر قال يا عمر إني ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام محمد فقال كذا، وذهبت لأبو بكر وقال لا إني أريدك أن تجيرني، قال والله لو الأمر بيدي لجعلت هذا النمل والحصى يقتلك الآن ويذهب إلى قريش فيقتلها. عمر ما عنده لعب، ترى عمر يذبح على الطريقة الإسلامية. قال والذي نفسي بيده لو أن الأمر بيدي لجعلت النمل والحصى يقتلك الآن، والله لا نجيرك أبدا وإن على الوعد والعهد، وإني لا أسأل الله، شوف ايش قال عمر، وإني لا أسأل الله أن تنقض قريشا عهدها حتى ندخل بقوة محمد معه. كأنه يستشرف للمستقبل. وراح العثمان ورد عليه مثل رد أبو بكر، قال نحن على العهد والوعد ونحن لا نغدر. وراح إلى علي رضي الله عنه فقال له علي رضي الله عنه إن كنت تريد شوري تبي رأيي، قال نعم، قال ادخل أنت عند محمد وقل أنا أجيرهم، أنت أبو سفيان كبير قريش راح ادخل. قال أو تنفعني، قال لا ما تنفعك. قال ولما إذن، قال فقط حتى تعرف مكانتك، حتى تعرف أن محمد أصبح له قوة ودولة وصولة. فذهب إلى من، شوفوا كيف، شوفوا الحق كيف انتصر. وراح إلى فاطمة قال يا فاطمة أنت بنت رسول الله وزهرته من الدنيا وإن أباك لا يرد لك طلبا. قالت ماذا تريد يا أبا سفيان؟ قالت أجيرينا. قالت أنا امرأة حرمة، كيف تطلبني أن أجيرك بين رسول الله وبين رجال هم أكبر مني؟ والله لا أجيرك ولا تدخل امرأة بين رجال وبين قول أبيها ورسولها صلى الله عليه وسلم. وراح عند من؟ عند الحسن والحسين. شوف كيف يذكر الإمام أحمد الرواية في المسند ويتدرج ويعطب بعض العلم، يقول شوفوا كيف أصبحت الذلة، حتى وقف عند الأطفال، يا حسن يا حسين أنتما سيدا شباب الجنة اشفع علي وأجيراني. قالوا إنما نحن صغار ولا يعلو صوتنا صوت الكبار. ويا ليتنا ربي أبناءنا على مثل هذا. أبو سفيان دخل الآن على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أو يا محمد إني أجير العرب أجير قريش. قال له النبي، هو يقول إني أجير فأجر يا محمد، قال هذا قولك فأما أنا لم أقل، نحن على العهد وعلى الوعد لا ننقض ولا نغدر، حنا ما غدرناكم ولن نقبل منك أكثر أكثر مما سمعت. النبي الآن عرف الموضوع، أبو سفيان طبعا رجع ما خرج بنتيجة ورجع. الرسول الآن يريد أن يجهز جيش ويبغى الآن يفتح مكة، لكن يبغى يدخلها النبي بطريقة تختلف عما قاله وحتى ما يدرون الناس ولا ينتشر الخبر. قام النبي فدخل على عائشة قال يا عائشة جهزي لي جهاز الحرب عدة الحرب فإني أريد القتال. طبعا في بعض الروايات أن الرسول قال إني أريد مكة، الرسول ما يبغى دم، كل هدفه أنه ما يبغى يقاتل يعني الدماء، يريد أن يدخل بسلم. وفي بعض الروايات أن الرسول قال جهزي لي عدة الحرب وما أخبرها أين سيذهب، لكن الله أعلم أنه أخبرها في الرواية التي قيل أنه أخبرها فهي أصح من تلك. فعائشة الوحيدة التي كانت تعلم. أبو بكر دخل وشاف النبي صلى الله عليه وسلم يعد عدة القتال ولا يدري وين بيروح، بقاتل هوازن ولا بقاتل من بالضبط. فخرج النبي قال يا قوم أعدوا عدتكم سنقاتل. وين يا رسول الله؟ قال أخبركم، ما قال لهم إلى مكة، ما يبغى يفسد النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع. والرسول يجهز الجيش، حصل موقف غريب وخطأ كبير من صحابي جليل حاطب بن أبي بلتعة، أخذ ورقة رقعة وقلم وكتب من حاطب بن أبي بلتعة إلى أبي سفيان أخبرك أن محمد يجهز جيشا سيأتيكم. وعطى حرمة قال خذي هالرسالة وانطلقي لقريش وأخبريهم. هنا راحت الحرمة هذه مشت، أنزل الله جبريل على الرسول. شوفوا متى ينزل جبريل، الأوقات اللي يأتي فيها. فقال يا محمد إن حاطبا كتب رسالة وأعطاها المرأة الفلانية. قال الرسول يا علي والزبير تعالوا اذهبوا إلى المكان الفلاني تجدون المرأة الفلانية معها رسالة أو خطاب من حاطب، ائتوني بها وبالخطاب. وركب علي وحسبك بعلي والزبير، فاستوقف المرأة طلع الكتاب. قالت والله ما معي شيء. قال علي يا أمة لا نريد أن نمسك، أخرج الكتاب. قالت والله الذي لا إله غيره ما معي شيء. قالها علي لآخر مرة إما أن تخرج الكتاب أو لننزعن الثياب. ترى اليوم وصلت. فأخرجت الكتاب لافتة في ظفيرتها هنا، وطلعت الرسالة فأخذها علي وانطلق بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونادى الرسول حاطب بن أبي بلتعة ممن شهد بدرا، صحابي جليل، فقال يا حاطب لما يا حاطب لما يا حاطب. فنزل جبريل وأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فقام حاطب قال يا رسول الله أحسن الظن بي، والله إني رجل ضعيف من قريش، وإني إن أهلي في هناك في عند قريش في مكة، ولي عندهم دار وأهل وولد، وإني أن يكون لي أريد أن يكون لي عندهم عزوة، يعني أبغى إذا رجعت يكون في أحد منهم يحميني يا رسول الله. فقال عمر بن الخطاب دعني أقطع رأس هذا المنافق يا رسول الله. قال دعه يا عمر، أما علمت أنه شهد بدرا، وإن الله قد غفر لآل بدر أو ممن شهد بدرا كل ذنوبهم؟ قال بلى. قال دعه. دخل الأذان. طيب أكمل بعد الأذان، نكمل إن شاء الله. اللهم صل على محمد ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي الله أكبر. ما شاء الله، جزاك الله خير، اللهم صل. المهم النبي أتى بحاطب واستغفر حاطب ونزلت الآية، وأمر عمر أن يحاصر المدينة، يعني لا أحد يخرج منها حتى نعد جيشنا. وأعد النبي 10,000، وأنا أتأمل في هذا العدد الكبير، من 300 في بدر، و700 في أحد، و1400 في الخندق، وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع هذا الجيش 3,000 فارس الذين على الفرس فقط، على الفرسان الذي يركب الخيول، و10,000. والرسول هنا عليه الصلاة والسلام يضع في المقدمة خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح في الميمنة، والزبير بن العوام في الميسرة، وفي قلب الجيش سعد بن عبادة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر الناس، الناس وهم في الطريق قالوا إن الرسول يريد هوازن، وراح مع طريق هوازن، قال خلها الإشاعة تمشي ما عندنا مشكلة حتى لا ينتقل الخبر لقريش. ولما اقترب النبي وأصبح بينه وبين مكة قرابة 8 كيلو الآن، فإذا بالنبي يتوجه إلى مكة ويغير طريق السير ويتقدم الجيش. ولما اقترب النبي من قرب خلاص على حدود مكة، أمر النبي الناس أن يشعلوا النيران، فأشعلوا النار. في هذه اللحظة فيه رجل جاي طالع من مكة مهاجر على فرسه أو على دابة، وقيل يمشي، فنظر النبي فإذا به بالعباس عم النبي، توه يسلم الآن، ففرح النبي وكبر وأقبل عليه وهو يقول: أشهد يا ابن أخي أنك رسول الله، وقبل ذلك أشهد أن لا إله إلا الله. فبكى النبي قال: والله يا عم ما تمنيت بعد موت أبي طالب إلا أن يسلم أنت وأن تدخل معي في الجنة، خشيت أن يذهب أعمامي كلهم إلى النار. وقف النبي ينظر في هذا المشهد المهيب في لحظة عز وقوة ومنعة، فإذا برسول الله يقول للعباس: نريد أن ندخل على مكة من غير حرب يا عم. قال: دعني أذهب إليهم، يقول العباس، أفاوضهم أن يستسلموا وتدخل مكة من غير قطرة دم. قال: اذهب إليهم. قال: عطني إمارة. قال: خذ بغلتي. فيقول: فركبت على بغلة النبي ومشيت، وهو يمشي الرسول قال لعلي: أدرك العباس، روح وراه حتى لو احتاجك وجدك. يقول العباس: وأنا متجه أدخل إلى مكة، فإذا بي أرى رجل على فرس فاستوقفت، فإذا هو أبو سفيان. قال: إلى أين أبا سفيان؟ قال: أريد أن أذهب إلى المدينة، ما درى أن الرسول وصل، أذهب إلى المدينة أفاوض محمد حتى لا يقاتلنا. قال: إن محمد على مدخل مكة، وإنه قد أقبل إليكم بجيش عرمرم، وإنه قد أشعل النيران هناك. أبو سفيان لما رأى هذه النار وسمع هذا الكلام من العباس قال: أو تقول هذا؟ قال: نعم. قال: إذا نستسلم، يقول أبو سفيان. قال: امش معي نقبل على النبي عليه الصلاة والسلام وتخبره بذلك. يقول: فأقبلت عليه فرأيت محمدا وقوته، فقلت للعباس: لقد ملك الله ابن أخيك ملكا ما ملكه ملكا في الأرض. قال: ليس ملكا، إنما نبوة ورسالة، هذه نبوة، هذا ما هو ملك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى أبو سفيان قال: أغدرتم يا أبا سفيان؟ أغدرتم حينما قلتم لنا بأنكم لن تغدروا؟ أقتلتموهم وأنتم قد وعدتمونا؟ أنقضتم العهد؟ إن العرب لا تنقض عهدا وإن الرجال لا ينقضون قولا، كيف تنقض العهد؟ يقول الصحابة: رأينا الرسول احمر وجهه من الغضب، والله إني أعلم بنقضك منذ أن جئت المدينة، لكني أردت هذا الموقف حتى أدخل على مكة وعلى أهل مكة من غير قتلها. يا مؤمنون، يا أبا بكر، يا عمر، يا عثمان، يا عباس عم النبي، يا أمة آمنت بمحمد، ادخلوا مكة فاتحين، وإياكم أن تقتلوا أحدا إلا 10 فإني أهدر دماءهم. عكرمة ابن أبي جهل، وذكر النبي 10 أسماء، منهم هند بنت عتبة، ومنهم مجموعة عبد الله بن أبي السرح، 10 فقط، ومع ذلك عفي عنهم أيضا لما كان وقت العفو. والرسول صلى الله عليه وسلم يدخل، وأبو سفيان تقدم، أبو سفيان وده يسلم ومتردد، والعباس يقول له شوف موقف محمد، أسلم، محمد جاءكم بقوة، محمد جاءكم فاتحا. ويدخل أبو سفيان مع العباس يمشي، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل بعده، ويقف العباس وأبو سفيان على مداخل مكة، والنبي يقبل، والناس يخرجون من بيوتهم، والصحابة يرون أرضهم وبلدهم ويرون أطراف الكعبة فتدمع العيون ويفرحون بهذا الدخول. فيقول النبي معظما لشأن هذا الرجل لعله يسلم، قال: يا أيها الناس، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. يقول العباس التفت عليه أبو سفيان، قال: سمعت ما قال؟ قال: نعم سمعت ما قال. قال: أو يقصدني أنا المعني؟ قال: نعم أنت المعني، أنت المعني يا أبو سفيان، وهل هناك أبا سفيان غيرك؟ ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويرى الكعبة ويدخل بها ويحطم الأصنام ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. يقول الصحابة: دخل النبي لوحده الكعبة ووالله ما يشير بيده على صنم إلا ويتحطم أمام القوم والناس، إثباتا للنبوة أنه نبي، فما يشير على صنم إلا ويتحطم. فلما حطمها صلى الله عليه وسلم خرج من الكعبة والناس حولها وهو يقول: نادوا لي بلال، نادوا لي بلال. فأخذوا يصيحون بصوت بلال وهو يصعد الكعبة ويقول: يا قريش، والله الذي لا إله غيره ما زلت أذكر يوم أن كانت قريش تعذب بلالا عند الكعبة. والله ما زلت أذكر يوم كانت قريش تعذب بلالا عند الكعبة. ادخل يا بلال وصلي معي في جوف الكعبة. ويدخل بلالا ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي معه في الكعبة. يقول العباس: فإذا بأبي سفيان يقول: أسمعت ما يقول؟ قال: نعم. يقول أبو سفيان: كنت وقتها أفكر كيف أجمع جيش وأحارب محمد. يقول: فإذا بمحمد يقف عند باب الكعبة، قال: يا أبا سفيان، يا أبا سفيان، إني أسمع ما تقول، والله لن تفعل، والله لن تفعل. يقول: فعلمت أنه نبي. قال: فالتفت إليه وقلت للعباس: إني أريد أن أدخل معكم في دينكم، إن هذا الدين دين عظيم الذي يعز فيه بلالا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، تعال واصعد على الكعبة واخرج فوق ظهرها وارفع بصوت الأذان تسمعه مكة لأول مرة. فأراد بلال أن يصعد على الكعبة، لكن الكعبة طويلة، وقال: يا أبا بكر ويا عمر اقتربا، اصعد يا بلال، ضع رجلك اليمنى على كتف أبي بكر ورجلك اليسرى على كتف عمر واصعد على ظهر الكعبة. وهذا المشهد يراه الناس كلهم، ويصعد رضي الله عنه وأرضاه. يقول هشام بن الحارث أحد كفار قريش: والله إني لتمنيت أنني في بطن الأرض ولا أرى هذا الغراب، يقصد بلال، ينعق على ظهر الكعبة. فنظر النبي إلى بلال في هذا المشهد المهيب وقال: والذي نفسي بيده، والله الذي لا إله غيره، إن هذه الكعبة عند الله العظيمة، ووالله يا بلال إنك اليوم عند الله أعظم وأشرف منها. أذن يا بلال، ويتقدم أبو سفيان. يقول العباس: قلت له اذهب وادخل في الإسلام. قال: هل يقبلني محمد؟ قال: محمد يقبلك إن أقبلت صادقا. يقول: وقلت وإن لم يقبلني؟ قال: إن لم يقبلك فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف. قال: وماذا قالوا؟ قال: إن يوسف قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يقول: فوقفت عند رسول الله أبو سفيان والناس ينظرون، فوقفت على يمينه فما التفت إلي، وجئت عن شماله فما التفت إلي، فوقفت في وجهه فقلت: يا محمد، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فأنزل النبي رأسه قال: يا محمد، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يقول: وأنا ألتفت على العباس والعباس يشير لي: أكمل، يعني كلم كلم وحدث. قال: يا محمد، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فرفع النبي رأسه ونظر إلى أبي سفيان وهو يبكي، قال: يا أبا سفيان، لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ورأى حليمة السعدية التي أرضعت، فإذا بها عجوز كبيرة ما رآها النبي من أكثر من 50 سنة، فأقبلت عند الكعبة تنظر وقد ضعف بصرها. فقال النبي: من هذه المرأة؟ قالوا: هذه حليمة السعدية. فنزل النبي إليها وضمها وقبلها ووضع رداءه لها وقال: اجلسي، إنها أمي، أمي. ثم قال لقريش: يا قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقام سعد رضي الله عنه ابن عبادة قال: يا رسول الله، اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم يذل الله فيه قريش. قال: لا يا سعد، اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم يعز الله فيه قريش، اذهبوا فأنتم الطلقاء. اذهبوا فأنتم الطلقاء. وبقي النبي 19 يوما في رمضان السنة 8 وعمره 61 عاما صلى الله عليه وسلم، وبقي في خيمة لأن بيته قد أخذه الكفار، وأسلم عكرمة وصفوان وأسلمت هند بنت عتبة، أقبلت على النبي وهو يبايع النساء عند الكعبة، وكانت متلثمة أو متنقبة، فسمعت النبي يقول: إني أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا. تقول: فسكت. ولما قال: ولا تسرقن، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي أبا سفيان بخيلا. تقول: فعرفني، قال: أنت هند؟ قالت: نعم. قال: أنت من أمر بقتل حمزة؟ قالت: نعم. فإنك قد عفوت عنا يا محمد، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال رسول الله: وأبايعكن أيضا على أن لا تزنين. فقالت هند: يا رسول الله، أو تزني الحرة؟ أو تزني الحرة؟ أو تزني الحرة يا رسول الله؟ وأسلم من أسلم، وأجار من أجار صلى الله عليه وسلم. وفي شهر شوال خرجت قبيلة هوازن وثقيف تريد قتل رسول الله ومقاتلته، فجهز جيشا وعمر 61 سنة وقاتل في غزوة حنين ثم مؤتة ثم تبوك بعد ذلك. والسنة 10 بلغ سن النبي 63 سنة، قبل وفاته 3 أشهر و3 أيام، وخرج يريد الحج، سميت حجة الوداع لأنه ودع فيها الناس وودع فيها الأمة. وخرج معه 100,000 وكأني برسول الله. يوم نزل عليه جبريل في غار حراء لم يكن إلا هو، وها هي السنوات تمضي فب100,000 يسلمون. كأني برسول الله في يوم الهجرة، ليس معه إلا صاحبه وهو يقول لا تحزن إن الله معنا. وخرج في حجة الوداع معه كل نسائه، وقد أرسل علي قبله إلى اليمن يدعوهم للإسلام. يقول علي: فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على عرفة فإذا بي قد أقبلت معي قبيلة همدان كلهم قد أسلموا، وأخذت أنشد وأقول: ولو كنت بوابا على باب جنة، ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لأهل همدان ادخلوها بسلام. كان رضي الله عنه قد أقبل ومعه تلك القبيلة، ثم رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله: يأتيكم أهل اليمن، أهل اليمن أهل الإيمان، اليمن يماني والإيمان يماني والحكمة يمانية، وأنا من هذه القناة أنادي أهل اليمن في هذه الفتنة العصيبة، أقول لهم: يا أهل الإيمان والحكمة، يا أهل الإيمان والحكمة، تراصوا وسدوا الخلل وأكملوا الصف الأول بالأول، قفوا في وجه العدو واتركوا عنكم التناحر، فإنكم قلب الإيمان. إياكم إياكم أن تؤتى الجزيرة من قبلكم يا أهل الإيمان واليمن. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي ويقول: لبيك اللهم لبيك، فما سمعه الناس من كثرتهم، فنزل جبريل عليه يقول: يا محمد قل لأصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فناداهم العباس وقال: ارفعوا أصواتكم بالتلبية. فأخذوا يلبون بصوت واحد مرتفع: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كأنه يقول: يا رب أقبلت عليك وإني أتيت إليك يا الله. وكان الرسول يمشي صلى الله عليه وسلم، فلما تزاحم عليه الناس ولم يستطيع أن يروه كلهم، ركب على القصواء على دابته ووقف وهو يقول للناس: خذوا عني مناسككم. وها نحن إلى اليوم حتى الحصى نرميه كما رماه صلى الله عليه وسلم. ثم وصل إلى عرفة وخطب الناس خطبة الوداع، وقف والتفت على الناس وهو على دابته وقال: يا أيها الناس اسمعوا عني واعقلوا، اسمعوا عني واعقلوا، فإني لا أدري لعلي لا أراكم بعد هذا العام. فوقف العباس وربيعة بن أمية يكررون كلام النبي ويرفعون الصوت، ثم قال لهم رسول الله: أتدرون أي شهر هذا؟ أتدرون أي يوم هذا؟ أتدرون أي بلد هذا؟ أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله، هذا الشهر الحرام، وهذه البلد الحرام، وهذا يوم عرفة. ثم اسمعوا ماذا قال لهم: يا ليت الأمة المتناحرة المتقاتلة تسمع هذا الكلام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، عرضه وأعراض كثير من المسلمين اليوم تلاك من قبل بعض إخوانهم. ثم قال رسول الله: أيها الناس اتقوا الله في النساء. هنيئا للمرأة التي ما نسيها رسول الله حتى في آخر حياته، اتقوا الله في النساء. قالوا يا رسول الله أو تذكرهن، يعني في هذا المشهد. قال اتقوا الله في النساء فإنهن أسيرات عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء. أيها الناس اسمعوا عني، اسمعوا عني ما أقول واعقلوه. إنما المسلمون إخوة يجمع صلى الله عليه وسلم ولا يفرق. ثم قال يا أيها الناس إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة فلا تسودوا وجهي يوم القيامة. والحديث رواه ابن ماجه قال فلا تسودوا وجهي يوم القيامة فإني آتي يوم القيامة أستنقذكم من النار، فيقال لي دعهم فإنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فلا تسودوا وجهي. أيها الناس إنكم ستسألون عني يوم القيامة، والله سيسألكم ويستشهدكم، هل ستشهدون أني بلغت الرسالة وأديت الأمانة؟ فارتفعت أصواتهم قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله يا رسول الله حق جهاده. فقال يا ربيعة قل لهم يعيدوها مرة أخرى. فقالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق الجهاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم رفع يديه وقال اللهم فاشهد. وفي آخر ساعة في يوم عرفة نزل قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول عمر ففرحت بهذه الآية لأن فيها دليل انتصار واكتمال الدين. أما أبو بكر سمعها وبكى رضي الله عنه، فقالوا لماذا تبكي يا أبا بكر؟ قال والله إن الله قد نعى لنا رسوله وما من شيء يكتمل إلا وله نقصان، وإن الأمة ستودع حبيبها ورسولها صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب الرسول إلى منى في يوم النحر وسألهم نفس السؤال أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ فقالوا الناس ظننا أنه سمي بغير اسمه. قال أليس هذه منى؟ قلنا بلى. قال أليس هذا يوم النحر؟ قلنا بلى. قال ألسنا في ذي الحجة؟ قلنا بلى. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، اتقوا الله يا من تقعون في أعراض المسلمين والمسلمات، إن دماءكم وأعراضكم عليكم حرام. والرسول يحذر الأمة من الأعراض والدماء كأنه يرى حال الأمة اليوم. الأمة دماؤها في كل مكان وأعراض تلاك على كثير من الألسن وكثير من المواقع. ثم وصل الكعبة صلى الله عليه وسلم والتزم الكعبة وبكى، ثم بكى عمر لبكائه وقال هنا يا عمر تسكب العبرات. ثم التفت على الناس وقال أيها الناس إنما أنا بشر ويوشك أن يأتيني رسول ربي فيقبض روحي، وإنكم ستسألون عني فأسألكم بالله ماذا ستقولون عني لربكم؟ فقال نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجزاك الله عنا ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة عليه الصلاة والسلام وتوجه إلى المدينة، واجتمع الناس في المسجد فنظر إلى المهاجرين والأنصار الذين بذلوا كل غال ورخيص فقال للناس في المسجد: أيها الناس، اشهدوا أني رضيت عن أبي بكر فرضا وعنه، واشهدوا أني رضيت عن عمر، واشهدوا أني رضيت عن عثمان، واشهدوا أني رضيت عن علي، واشهدوا أني رضيت عن طلحة، واشهدوا أني رضيت عن الزبير. وعد العشرة المبشرين، ثم قال: اشهدوا إني رضيت عن المهاجرين والأنصار، اعرفوا ذلك عني أيها الناس. ثم قال: أذكركم بأهل بيتي، الله الله في أهل بيتي. ثم قال: احفظوا أصحابي، لا يبلغني أنكم ظلمتم أصحابي، لا يبلغني أنكم ظلمتم أصحابي يوم القيامة. يا ويل الرافضة الذين تعدوا على صحابة رسول الله. ثم قال رسول الله: ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين، أي احذروا من قذف المسلمين. ثم قال: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي وليس معه أحد، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه ظلة، فرأيت غمامة في السماء، قلت: هؤلاء أمتي؟ قالوا: لا، هؤلاء قوم موسى. فرأيت سوادا أعظم منه، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فسألت الله أن يزيد كل 70,000 70,000، فزادهم الله 70,000. عمر النبي 63 عاما، وبدأ يصلي من التعب وكبر السن، يصلي الرواتب جالسا صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: يا عائشة، لقد حطمني الناس. يقول عمر: دخلت عليه صلى الله عليه وسلم وهو جالس يصلي وهو جالس، فقلت: شبت يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود يا عمر. قال: وأي شيء شيبك فيها؟ قال: قول الله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ثم دخلت عليه فاطمة فضمها صلى الله عليه وسلم وقال: يا فاطمة، لن يكون في أمتي أحد ولا امرأة من بعدك أشد بلاء ومصيبة منك حينما أموت، فاصبري يا فاطمة. فقالت رضي الله عنها: الله المستعان. بقي 13 يوما، ونزل على رسول الله، اسمعوا آخر آية نزلت على رسولكم، تأملوها وتخيلوا أن هذه اللحظة هي آخر لحظات حياتكم وأعماركم. نزل عليه وختم القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فأخذ النبي يفكر وهو جالس يتذكر يوم قالت قريش عنه مذمما، ويتذكر يوم طردوه من بلده، ويتذكر يوم أحد، يوم قتل حمزة وقتل 70 من أولئك المؤمنون، يتذكر يوم اتهموه في عرضه صلى الله عليه وسلم، يتذكر أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال رسول الله: خذوني إلى شهداء أحد. يقول أبو مويهبة: فأسرجت له دابة فركبها في ليل دامس، فوقف عند شهداء أحد كأني به ينظر إلى جبل الرماة، وينظر إلى ما فعله أولئك الأوجاس، فإذا برسول الله يقف عند الشهداء ويقول لهم: السلام عليكم، أنتم السابقون، وأنا بكم لاحق. ثم يبكي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو مويهبة: فقلت: ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ قال إنني اشتقت لإخواني. قال أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. أسألكم بالله، هل في قلوبنا شوق وحنان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقف على أهل البقيع ويسلم عليهم، يودع الأحياء والأموات صلى الله عليه وسلم؟ فمرض النبي، مرض عليه الصلاة والسلام، ولم يستطع أن يخرج يصلي بالناس، وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فصلى أبو بكر بالناس. وأبو بكر رضي الله عنه رجل أسيف، والنبي صلى الله عليه وسلم أحس مرة من المرات أنه يستطيع أن يصلي بالناس، فقال احملوني إلى المسجد. يقول فرفعناه، رفعه الفضل بن العباس ورفعه عليه، فأخذناه إلى المسجد وصلى صلى الله عليه وسلم وأتم بأبي بكر. قال عليه الصلاة والسلام: يأبى الله إلا أن يأتم كل نبي برجل من أمته حتى يحمل الرسالة من بعده. اشتد مرضه صلى الله عليه وسلم ونادى زوجاته، وكانت الليلة الأخيرة ليلة ميمونة، فاستأذنهم أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها. فدخل عليه علي والفضل وحملاه، والناس ينظرون. أخرجوه من بيت ميمونة إلى حجرة عائشة، فقلق الناس على رسولهم وإمامهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. ودخل عند عائشة وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. تقول عائشة: فوضع رأسه على صدري وأخذت أمسح عرقه بيده، لأنها أكرم وأطهر من يدي. وتقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. فنزع يدها وقال لها: لا تفعلي. كان ذلك في المدة، يعني الآن هذا وقت موت، فعرفت أنه ميت. تقول رضي الله عنها، تقول: والمسجد كان مليئا، وأصوات الناس ترتفع بالبكاء خائفون على رسول الله. فقال: ما هذا الصوت؟ قالت: صوت الناس في المسجد يخافون عليك. قال: صبوا علي ماء. وصبوا عليه 7 قرب من شدة الألم والمرض، وحملوه إلى المنبر، فصعد على المنبر صلى الله عليه وسلم، وسكت الناس، وكشف عن وجهه، فإذا بوجهه صلى الله عليه وسلم كورقة المصحف، وقال: يا أيها الناس، بلغني أنكم خائفون علي. أيها الناس، موعدي معكم ليس هنا في الدنيا، إنما موعدكم معي عند الحوض، والله لكأني أنظر إليه من مقامي هذا، والله ما الفقر، أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت عليهم، وأن تهلككم كما أهلكتهم. وإن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين أن يلقى الله، فاختار الرفيق الأعلى، فما فهم الصحابة شيئا من كلامه، ففهم أبو بكر أنه يودع. فقام أبو بكر والرسول يخطب وقال: فدتك نفسي، فديتك بأبي، فديتك بأمي، فديتك بمالي، فديتك بكل ما أملك. فأسكت الناس الصديق، قالوا: اسكت يا أبا بكر. فغضب النبي، قال: دعوا لي صاحبي، ما لكم ولي أبي بكر؟ والله ما منكم من أحد له فضل علي إلا وأعطيناه فضله في الدنيا إلا أبو بكر، فإنني لم أستطع أن أجازيه، وإنني تركت جزاءه على الله. صاحبي كل الأبواب تغلق إلا باب أبي بكر. لقد جازيناكم في الدنيا بما فعلتم إلا أبو بكر فإن جزاءه عند الله جل وعلا. أيها الناس، من أخذت من ماله فهذا مالي، ومن جلدت ظهره فهذا ظهري، ومن مسست عرضه فهذا عرضي. فقام عكاشة فقال: أنا يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: إنك ضربتني يوم بدر على بطني وأوجعتني في بطني، وإني أريد أن أقتص منك. فرفع ثوبه على المنبر، قال: قم فخذ حقك مني. فقام رضي الله عنه يركض والناس ينظرون ماذا سيفعل. فلما أقبل على رسول الله انكب على بطنه وظنه وبكى. صلى الله على رسول الله. ثم قال رسول الله ويختم: أيها الناس، الله الله بالصلاة، الله الله بالصلاة، الله الله بالصلاة. يا أمة محمد، هذه وصية رسولكم. يا من تركتم الصلاة، أسألكم بالله، خذوها وصية من رسول الله قبل موته. الله الله بالصلاة، الله الله بالصلاة. ثم قال: الله الله في صلة أرحامكم، الله الله في نسائكم. أوصيكم بالنساء خيرا، وأوصيكم بالأنصار خيرا. يا أيها الناس، إنما أنا بشر، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإني لا أنفع ولا أضر. ثم أخذ يرفع يده ويدعو: آواكم الله، نصركم الله، حفظكم الله، أيدكم الله، ثبتكم الله، رفعكم الله. ثم قال: أيها الناس، اسمعوها أيها الناس، قال: بلغوا عني السلام، وبلغوا مني السلام، كل من آمن بي من أمتي ولم يراني إلى يوم القيامة. وعليك السلام يا رسول الله، لقد بلغنا سلامك، وبلغتنا سنتك، ووصل إلينا هديك، وها نحن نتقرب إلى الله ببث سيرتك. صلى الله عليك يا رسول الله، لك منا السلام، ومن أبنائنا ونسائنا، نفديك بأرواحنا. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. تقول عائشة: فدخل النبي علي فوضع رأسه على حضني أو في صدري، ودخلت عليه فاطمة فقربها إليه وقال: يا فاطمة، كلاما. ثم بكت، ثم قربها فضحكت، قال لها: يا فاطمة، في الأولى إنني أموت يا فاطمة، وأنا أموت الآن، وأنت أول من يلحق بي. كانت آخر صلاة يصليها الناس الفجر والرسول حي في مثل هذا اليوم، يوم اثنين. ففتح الستار ورأى الناس يصلون وتبسم صلى الله عليه وسلم، ثم أشار يصلوا. ولما طلعت الشمس وأشرقت، فإذا بجبريل عند بابه. تقول عائشة: استأذن جبريل أن يدخل عليه وقال: السلام عليك يا رسول الله. فرد عليه السلام، ثم قال: إن ملك الموت يستأذنك أن يدخل عليك. يقول: فأذنت له. تقول عائشة: فعلمت أنه يخير. دخل عليه ملك الموت فسلم، قال: السلام عليك يا محمد، إن الله بعثني إليك وقال لي: خيره بأن يعيش أو أن يموت الآن ويلقى الرفيق الأعلى. وقالت عائشة سمعته يقول بل الرفيق الأعلى، فقلت والله لا يختارنا، والله لا يختارنا. تقول عائشة فرفع يده يشير بسبابته لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، فسقطت يده وثقل رأسه على صدري فعلمت أنه قد مات. وعلمت. تقول فقمت ففتحت الباب فصرخت في المسجد مات رسول الله، مات رسول الله. فضج الناس بالبكاء وأقبلوا إلى بابه، فدخل عليه أبو بكر فحمله وقال وصاحباه وحبيباه ونبياه وخليلاه ما طيبك حي وما طيبك ميت. يقول أبو بكر فخرجت ووجدت عمر يقول إن محمد ما مات، إن محمد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وسيعود. من قال أن محمد قد مات لأقطعن رأسه. فدخل أبو بكر وقال اسكت يا عمر، أفتان أنت؟ ثم تلا قول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم دخلوا على رسول الله وأرادوا أن يغسلوه، فغسله الفضل والعباس وعلي. قال أبو بكر سمعت رسول الله يقول أنحن الأنبياء إذا متنا لا تخلع ثيابنا، فغسلناه بثيابه. قال وسمعته يقول أيضا نحن الأنبياء ندفن مكان موتنا. يقول فحفرنا له في حجرته وفي مكان موته، ثم صلينا عليه زرافات ووحدانا. يقول أبي بكر سمعت رسول الله يقول ثم ضعوني على شفير القبر وصلوا علي زرافات ووحدانا ثم اتركوني فإن الله سوف يصلي علي وملائكته. ثم دفنوه صلى الله عليه وسلم ووضعوه في التراب، وكل أرض تشرف أن تكون قبرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخلت فاطمة والصحابة يحثون التراب على الرسول، قالت وكربابته إلى جبريل ننعاه وفي جنة الفردوس مأواه. يا أصحاب محمد أطابت أنفسكم أن تحتوا ترابا على رسولكم صلى الله عليه وسلم؟ فانفجر الناس بالبكاء وذهب الناس إلى بيوتهم، وكانت الليلة الأولى التي يبيتون ورسول الله ليس معهم. قام أبو بكر، قام بلال يريد الأذان، فلما أذن ووصل إلى قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله بكى رضي الله عنه، وبكى الناس جميعا وما استطاع أن يكمل. يقول فاستأذنت أبا بكر أن يعفيني من الأذان فعفى عني لأنني لم أستطع أن أؤذن والإمام قد مات صلى الله عليه وسلم. وبكى الناس وأصبحت المدينة مظلمة، حتى قال أنس والله إنا رأينا نورا دخل المدينة يوم دخلها رسول الله، ورأيناها قد أظلمت يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيها المؤمنون، وصلوا على حبيبكم صلى الله عليه وسلم. إن كان مات رسول الله فما ماتت رسالته؟ يا مدعي حب طه لا تخالفه، فالخلف يحرم في دنيا المحبين. أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوينا، خذها سماوية خيرا تفوز به أو اطرحها وخذ رجس الشياطين. أيها المؤمنون، هذا وفاة حبيبكم محمد، وقد ترك لكم سنته. ولاحظوا يولد يوم الاثنين والشمس قد أشرقت، ويموت يوم الاثنين والشمس مشرقة، كأن الله يقول لنا أشرقت الشمس مع ولادتك لأن رسالتك ووجودك كلها نور، وتموت والشمس مشرقة لأنك خلفت لهم الرسالة والنور. إن كان قد مات فما ماتت رسالته، إن كان قد وسد قبره فهو صلى الله عليه وسلم يقول أنا خير لكم حي وخير لكم ميت، أما في حياتي فأهديكم إلى الله، وأما بعد مماتي فتعرض علي أعمالكم يوم الخميس، فما كان منها خيرا حمدت الله، وما كان منها شرا استغفرت الله لكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم، قالوا له أو تعرفنا؟ قال أعرفكم بأسمائكم وأنسابكم وأحسابكم، وأحسب أنه قال كما قال الراوي وأماكنكم. ثم قال المغيرة فرميت خاتمي على قبره أو نحو قبره، قلت لعلي أصيب شيئا منه قبل موته، فهذه سنته وهذه سيرته بين أيدينا. اقتفوا بسنة رسولكم يا حكام المسلمين، هذا رسول الله أعظم قائد فكونوا على ما كان عليه. يا علماء المسلمين، هذا رسولكم أحلم رجل وأعلم رجل بربه فكونوا كما كان عليه. يا علماء ويا دعاة ويا مربون ويا مصلحون ويا أمة ويا شباب ويا رجال ويا فتيان ويا نساء ويا فتيات ويا إعلاميين ويا كل مسلم، بل يا كل إنسان، اقتدوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فلن تندبوا أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوا على محمد بن عبد الله وأكثروا عليه من الصلاة والسلام، وجزاه الله عنا خيرا وخير ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صلي وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله، اللهم اجزه عنا وعن أمة محمد كلها خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم يا الله إنني في هذا المقام وإخواني الفضلاء والقائمين على هذه الشاشة المباركة، اللهم إنا نرجو في الحديث عن سيرته، اللهم إنا نرجو رحمتك، اللهم اجعل كلامنا خالصا، اللهم اجعل قولنا خالصا وأفعالنا خالصا. شكر الله لكم يا قناة بداية، وشكر الله لكم أيها المتسابقون، شكر الله لكم يا من تشاهدون. والله لو لم نخرج من هذا البرنامج إلا بالحديث عن الحبيب كفانا بها فخرا وكفانا بها سيرة. جزى الله من أعانني وأعانكم على بث سيرته، ونعتذر إليه من تقصيرنا. اللهم إنا قصرنا وفرطنا في التطبيق والاقتداء. اللهم إني أسألك أن تنزل هذه الساعة الرحمة على كل من تسبب بهذا اللقاء المبارك. اللهم أنزل عليهم رحماتك. اللهم من كان مهموما فرج همه، ومن كان مكروبا نفس كربه. اللهم اجزي المتسابقين أبنائي وأحبابي في هذا البرنامج خير الجزاء، واستخدمهم في طاعتك. اللهم اجعل قناة بداية قناة خير ومنبر سنة ورحمة. اللهم أعنها وسددها والقائمين عليها، ومن أراد بالخير وبهم سوءا فأشغله في نفسه. اللهم يا حي يا قيوم اجزي من يشاهدنا رجالا ونساء كبارا وصغارا خير الجزاء. اللهم اجعل لهم من سنة حبيبك وسيرته تسلية لنفوسهم. اللهم إن فيهم المصاب وفيهم المديون وفيهم المهموم وفيهم المظلوم وفيهم العاصي والفاسق. اللهم إنهم لا يرجون إلا رحمتك. يا رب يا رب إنك تعلم نيتي وأنا العبد الضعيف. اللهم إني أسألك أن تخلصها خالصة لوجهك، ولا تجعل فيها حظ لأحد سواك. اللهم إني قصدت وجهك في قولي وفي ما حدثت به. اللهم اجعلها لي شفيعة ولإخواني يوم الدين. يا رب يا رب بلغنا بسيرة نبينا أعلى المراتب. اللهم إن أصبت فذاك منك، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله عذرا لكم أطلت عليكم وعلى من يشاهدنا، لكنه حبيبنا ووداع أليم على قلوبنا. أوصي كل مبتلى وكل مصاب،

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات لله والصلاة والسلام علينا وعلى عباده الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الصلاة المستقيم الله أكبر سبحان رب العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حياته لله والصلاة والطيبة السلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن يقتدون بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن كما اجتمعنا وإياكم في تلك الليالي التي مضت وما أسرع الأيام، كنا في الأمس القريب نرحب بفضيلة الشيخ وبدأنا مع هذه السيرة العطرة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وما أسرع الأيام كيف تنقضي. لذلك أيها الأحبة، أنس رضي الله عنه يقول: لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام أظلم منها كل شيء. يوم أن تأخذ سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتدخلها في قلبك ستجد النور، ستجد السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ثم تذكر يا عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام هناك أناس يريدون أن يشربون من حوضه يوم القيامة، فإذا أتوا يريدون أن يشربون من ذلك الحوض فإذا بالملائكة تذودهم وتطردهم كما تطرد الإبل، تطردهم من ذلك الحوض. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رب أمتي أمتي أمتي أمتي، الآن دمعت عينك على النبي عليه الصلاة والسلام، الآن حزنت يوم تسمع هذه السيرة العطرة، الآن اشتقت وأن تسمع هذا الكلام عن نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. إذا من هذا اليوم أيها الأحبة لا يكون حالنا أن نأتي يوم القيامة ونطرد من حوضه صلى الله عليه وسلم، لا يكون حال الواحد منا اليوم أن قد فرط في سنته عليه الصلاة والسلام ويأتي يوم القيامة يريد أن يلتقي بمحمد عليه الصلاة والسلام ويشرب من حوضه. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رب أمتي أمتي، فإذا بالملائكة تقول: ما تدري ماذا أحدثوا بعدك، لقد غيروا سنتك أو بدلوا أو ضيعوا سنتك. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بعدا بعدا أو سحقا سحقا، والعياذ بالله. إذن أيها الأحبة، اللي يحب محمد عليه الصلاة والسلام لا بد من اليوم أن يختفي أثره عليه الصلاة والسلام، اللي يحب النبي عليه الصلاة والسلام ودمعت عينه اليوم على سيرته لا بد اليوم أيها الأحبة أن يسأل نفسه: ما مقدار تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حياتك وفي أمورك الظاهرة والباطنة؟ ما مقدار اقتدائنا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ اليوم كل واحد يبدأ حياة جديدة مع الله عز وجل ومع سنة محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم ما أجمل أن ننور بيوتنا وننور قلوبنا وننور مدارسنا وننور مساجدنا وننور اجتماعاتنا وعوائلنا وأهلنا في كل مكان. ينبغي اليوم أن ننور هذه القلوب بسيرة محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، شكرا لفضيلة الشيخ، وكتب الله أجره ورفع الله قدره، ونحن نقول له كما قال لنا: جزاك الله عنا خير الجزاء. ويعلم الله عز وجل أننا في سعادة ولو لم نخرج من برنامج زد رصيدك أربعة إلا بسنة محمد عليه الصلاة والسلام وبهذا الدرس لكفى، ونعم بها والله من نعم، ووالله أنها خير عظيم سيجعلها الله عز وجل بإذن الله في موازين حسناتكم، وسيسجلها الله عز وجل في كتابكم وفي سجلاتكم أنكم أقمتوا درسا لسيرة محمد عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يقتفون أثره. قولوا آمين. نقول لشيخنا: قسما بمن بعث البشير إلى البشر وأنزل الشورى وطاها والقمر، أنا نحبك في الإله محبة نرجو بها جميعا الفوز في دار المقر. كتب الله أجرك ورفع الله قدرك وأعلى شأنك، وأسأل الله عز وجل أن يجازيك عنا خير الجزاء، وأن يجعل هذه السنة حجابا لنا ولكم ولوالدينا ولكل من قام على هذا الدرس وأمر به وسمح به، أن يكون حجابا لنا ولكم من النار، وأن يكون شافعا لنا ولكم عند الله وعند محمد عليه الصلاة والسلام إذا قابلناه عند حوضه بإذن الله جل وعلا. كتب الله أجركم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. أردت أن أذكركم وأشكر شيخنا على هذه الكلمات، وأيضا على تضحية الشيخ وتركه لارتباطاته، وكل شيء يهون من أجل محمد عليه الصلاة والسلام نضحي بكل شيء أيها الأحبة، لأننا سنتكلم عن سيرة محمد عليه الصلاة والسلام. شكرا لفضيلة الشيخ، وأسأل الله أن يكتب أجره. أيضا معنا مخرجنا الكريم، هناك الحساب حق الشيخ في تويتر، أتمنى أيضا تفاعلكم وإضافتكم لفضيلة الشيخ. من أراد أيضا أن يكتب بعض الأمور للشيخ في دروس السيرة أو أكتب بعض الأفكار والاقتراحات للشيخ، فالشيخ لا يزال ينهل من هذا الأمر وهو يتكلم عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا أيها الأحبة، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أضعنا يعني وضعنا الآن هاشتاغ وكتبنا فيه شكرا للشيخ بدر المشاري، وهذا والله ما هو إلا شيئا يسيرا، ونعلم أن الشيخ لا يريد ذلك، ولكن من باب شكر الناس. فنسأل الله عز وجل أن يجعل جزاك الأعظم يا شيخنا هو شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف العظيم، وجزاكم الله خير. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. الله وجهك، الله يديك، بسم الله يعطيكم العافية. جزاكم الله خير الشيخ، والمزيد على كان أبو سعود جزاه الله خير. طيب هذا الجواز من حضروا معنا في هذا المجلس المبارك لسيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام من مكتب التعاوني الدعوة والإرشاد توعية الجاليات الشمال بيشا نور، قيمة كل جائزة 250. فتطرح السؤال الشيخ هو قبل الأسئلة أنا بس بنبه على الإخوة، نبهوني في ورقة فيما يتعلق في مكتب نور في بيشا، باقي عليهم 1,000,000 في وقفهم، والإخوة أطياف الخير أيضا بقي عليهم قرابة 5,000,000. والحقيقة أنا أعرف جيدا أن هذه المكاتب الدعوية وهذه الأعمال الخيرية أنها تقوم على أعمال كبيرة، ومتابعين ما شاء الله وجمهور بداية هم لكل خير فاعلين ولكل خير سباقين. لكن نقول لعلنا أيضا يختم مثل هذا البرنامج ومثل هذه اللقاءات بالوقوف معهم، فنتمنى، وهذا طلب شخصي مني أنا بعيدا عن المشايخ والإخوان القائمين، أن يكمل إن شاء الله تعالى هذا هذه الأوقاف، وقف نور باقي 1,000,000، ووقف أطياف الخير 5,000,000. وأنا ما أتصور إن شاء الله تعالى على العدد الكبير أنها صعبة، إذا استطاع كل واحد يتبرع ولو ب10 ريالات مع هذا العدد الكبير قطعا سنغطي هذا المبلغ لهم جميعا، وهي مكاتب كما تعرفوا رسمية وأيضا مأذون لها وتحت إشراف جهات عليا. أنا أقول اختصارا للوقت، حنا بنختار 3 من الموجودين، يختار مننا أبو عبد الكريم نعطيهم الجوائز. السؤال سيطرح على حساب مكتب نور إن شاء الله، سؤال المشاهدين عليه 5 جوائز بإذن الله الساعة 8:30 من الضيوف ولا من ال اللي تبون. وقف أبو عبد الكريم الفرة، لحظة أبو شوف الوجين، واحد الجديد أول مرة يحضر الدرس وجاي عشانك يا شيخ، الله يحييك، تفضل. أول مرة لما يا سلطان، سلطان تفضل، الرجال ذا الأول مرحبا ومسهلا، راعي العسل سلطان من سعد الغامدي. ما دام عطيت راعي العسل عط خويه راعي العسل. الله يوفقك ان شاء الله، علم الرابع ان اخترناك، الله يحفظك. طالب رسمه شكرا، تفضل. في ناس خذوا واجد اخذوا معنا. طيب شيخنا، انا عندي هديه رمزيه نسيتها الحقيقه للاخوان المتسابقين والعاملين، بنرسل للشيخ غرم هديه خاصه ورمزية للأخوان الحقيقة تعبر عن هدية يا شيخ، ترى ما أخرناها إلا الحفل الختامي إن شاء الله. سب اللي تشوف. الله يجزاك بارك الله شيخنا، دخيل العود زي ما خير على الحاضرين كلهم موجودين، هدية لكل شخص. أجل تفضلوا، تفضلوا يلا عشان المتسابقين. المتسابقين أول مع الشعب كله، هي نفسها نفسها. يلا سمعت لك قصيدة ما شاء الله، مرحبا والله، تخليك طالبك والله، الله يعينك ولا يصبرك، الله يرضى قدرك يحفظك، من قلك هو اللي يقدر، الله يرضى قدرك، الله يحفظك. الشيخ عمر مرحبا، الله يسهل ويحفظك ويكلم ويحفظك، الله يحييك، الله يسعدك، الله مدعي لك، الله يحييك، الله يرحمك، أهلا وسهلا بالشيخ، مرحبا مرحبا، نبنا بقدكم عاد الإخوان، الله يجزاهم خير، الله لا يهينك حبيبي، تفضل. ما قصر الخير، قوموا موجودين كلهم في المسجد، يلا اللي موجودين في الدرس كلهم يستاهلون الطيب، تكون الحيل ان شاء الله، حبه حبه ان شاء الله، درس السيره يشرف بكم الله، يوصل سيره الحبيب صلى الله عليه وسلم يستاهل، الله يسعدك، الله يسعدك، جزاك خير ايضا، انت سعدنا واطفالنا، روح سلام، مرحبا سيد عامر، الله يحيي، الله يهينك ويصبرك، الله يرفع قدرك يحفظك، اللهم امين، الله يسعدك، هلا بالشيخ، هلا، الله يحيي، الله يحفظك، الله يوفقك ويسعدك، هلا بالشيخ ابو محمد، اللهم امين يا شيخ، اللهم تحييك ونيتك من والديك ان شاء الله، الله يوفقك، الله يوفقك، هلا حياك الله حيا مرحبا ومسهلا الله حيا هيثم الله يوفقك ان شاء الله الله يجزاك خير الله يجزاك خير الله يبيض وجهك الله يحفظك حبيبي مرحبا الله يوفقك يرفع قدرك تفضل يا شيخ يا مرحبا اهلا اهلا بالشيخ الكريم بارك الله فيك فيك بارك الله يعظم اجرك ان شاء الله ويجعل لك الله يوفقك ان شاء الله يجزاك خير فرصه طيبه والشيخ رمزي جزاك الله خير عادل الله يجزاك خير يقولون سيد القوم خادمهم وانت جزاك الله خير ما الله يوفقك ان شاء الله تعالى هلا هلا الشيخ ابو مرحبا ابو محمد هم يقولون قرانا وانا بقول ابو محمد ما عليه ما عليه هذه اخر مره اهلا وسهلا الله يحييك يا مرحبا بيض الله وجهك شكرا الله يعطيك العافيه لا لا ما في تعب ابرك ساعه الله الله يطول جزاك الله انت كذلك هلا بالشباب يلا مرحبا الله لا يهينك ولا يسخر تفضل هلا يلا حياك انت مظهر المتسابقين اللي طلعتوا بدري ولا لا الله يوفقكم ان شاء الله مرحبا لك الله يكرمك الله لا يهينك ولا يسخر بارك الله فيك اهلا اهلا اهلا وسهلا الله يكرمك حبيبي بيض الله وجهك الف شكر سم سم الله يعطيك الصحه اهلا بالشيخ الآخرة الله يوفقك الله يوفقك تنظيم السير شغالين في تنظيم السير الامور طيبه الله يجزاك نافع الله يكرمك بيض الله وجهك اهلا بالشيخ يا مرحبا الله لا يهينك الله يحفظك شكرا شكرا يعطيك الصحه اهلا وسهلا شيخ المندي جزاكم الله خير على جهودكم مع الاخوان الله يحفظكم خلاص كفي ان شاء الله يا مرحبا اهلا وسهلا الله يكرمك الله يكرمك كفي كفي الله اهلا اقدامي ها ما شاء الله بارك الله فيك شكرا اهلا وسهلا الله يوفقك الله يوفقك حبيبي الله يحفظك الله يوفقك شكرا يا مرحبا يا مرحبا خالدي الله يكرمك شكرا باقي فيصل خالدي اهلا يلا حيك كيف الحال جزاك الله خير على سلامة الله يسلمك الله يكرمك الله لا يهينك كيف الحال شو صح شو خير كيف حالك ساكن طيبين طلعتوا عودتوا ها الحمد لله على الشيخ ولدنا وحبيبنا الله يوفقك الله يسعدك على حرصك على التسجيل وعلى التقييد اهلا وسهلا بالشيخ يا مرحبا الله يوفق عبد هذا حبيبنا وجزاك الله خير الشيخ بندر والله يرفع قدره تسلمون على الاخوان يا الله مكتب نور وتشكر لي منهم بدنا لا تزور البيش يا شيخ ابشر اتشرف زياره البيش ابد ابد الله الله يحق لك الله يطول عمرك الله سم صور الله يحييك تفضل روح بسم الله بيض الله وجهك الله لا يهينك هلا هلا بالشيخ انت الحجي ها او الراجحي الله حياك مرحبا الله يوفقك جزاك الله خير وانت عاد ما شاء الله يذكرون صورك اهل الشيخ ابو عبد الكريم الله يكرمك ابو عبد الكريم جزاك الله خير الله نحبك وبيض الله وجهك جزاكم الله خير تحت لنا الفرصه الله شرف لنا انا معي بنيه صغيره برا نعم عسى ما ضاعت لا لا موجوده الله يحفظك السلام عليكم الله حياك تفضل سلطان تفضل اي سلطان تفضل السلام الله يعطيكم العافيه جزاك الله خير الشيخ غرم انت سبب بعد الله سبحانه وتعالى على هالدرس وحرصك الله يرفع قدرك ودعواتك الله يسلمك عليك جعلك تسلم انا عادم ضيع الله يجزاك خيرك ترى هذه ان شاء الله برتبها لك ما عليك لا تكلم احد الله يحفظكم كيف الحال الله يا شيخ بعد كريم والله وشلون صحتكم الله يبيض وجهكم ويكثر خيركم ويجعلها في ميزان حسناتكم هنيئا لكم القبول ومحبة الناس الله الحمد لله الحمد لله نعم اي والله هنيئا لكم والله أنا نسمع من الثناء والمحبة والدعوات